الخطي هنا الباني هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني هنا علم هنا جيل فريد الفكر قرآني على أهدافنا المثلى بنينا القول والفعلا وكنا للورى رسلا بنور جل أن يبلى على أهدافنا المثلى بنينا القول والفعلا وكنا للورى رسلا بنور جل أن يبلى ونفرش درب من لحقوا إلى الخير وحول الحق نتفقوا القوم والحكماء جميع ضيفنا الكرماء تباهي باللقاء سما رجال الفضل والعلماء شيوخ القوم والحكماء جميع ضيفنا الكرماء تباهي باللقاء سما جزيل الشكر والعرفان بريشة أربعين سنة رسمنا لوحة حسنة وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا وكم من مركز معنا أحب الخير وامتهنا عطاءات بلا مني تدار بكادر فني وحسن القصد والظن بضاعتنا خذوا عني عطاءات بلا من تدار بكادر فني وحسن القصد والظن بضاعتنا خذوا